الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس، هو الدرس السادس عشر من الشرح على العقيدة الواسطية. قد تقدم في الدرس الماضي الكلام على القاعدة الرابعة، واليوم إن شاء الله تعالى يكون الكلام على القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة: أسماء الله وصفاته تكبر ولا تصغر، بمعنى أنه لا يصح لأحد إذا ذكر اسما من أسماء الله صغره، كالرحيم يقال رحيم وهكذا، هذا محرم ولا يجوز، لأن التصغير قد يكون للاحتقار. وأسماء الله حسنى، وهي أسماء لربنا سبحانه، وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع أبو المعالي الجويني، حكى الإجماع أبو المعالي الجويني، ونقله الحافظ بن حجر في الفتح وأقره. والإجماع الذي حكاه أبو المعالي هو في الأسماء، ومثل ذلك يقال والله أعلم في الصفات. فإذا أسماء الله وصفاته لا تصغر، فلا يصح لأحد أن يصغر شيئا من أسماء الله أو صفاته. تنبيه: شاع من قديم وفي زمننا هذا أنه يقال لمن اسمه عبد الرحمن تحيم، ورأيت بعضهم استنكر مثل هذا، وهذا الاستنكار والله أعلم لا يصح، لأن هذا يسمى نحتا، والنحت يكون للاسم كله، أي للاسم المركب بالإضافة لعبد الرحمن، لا لاسم الرحمن. فلو كان التصغير لاسم الرحمن لم يصح ولكان محرما، والواقع أنه تصغير للاسم المضاف وهو اسم عبد الرحمن. فلذلك تسمية الرجل بأن يقال تحيم مثل هذا يصح، وهذا شائع عندنا، ووجد في كلام السلف في تراجم بعض الأئمة كما في تقريب التهذيب في ابن حجر أنه صغر اسم بعضهم بقولهم دحيم، وهذا ليس تصغيرا وإنما نحت، وجد في كلام العلماء الماضين نحت أسماء بعض أهل العلم كما في تقريب التهذيب، فقد سمي بعض باسم دحيم، وهذا نحت وهو للاسم المضاف كله. لكن لو أن أحدا صغر اسم الرحمن أو اسم العزيز لكان محرما. القاعدة السادسة: أسماء الله وصفاته تتفاضل، وهذه القاعدة قد دلت عليها الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم، فإن الأدلة الشرعية بينت أن من كلام الله ما يتفاضل، فأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. فإذا وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى، فإذا أسماء الله وصفاته تتفاضل، والدليل على هذا ما يلي. الدليل الأول: الأدلة التي جاءت في بيان تفاضل بعض كلام الله كما تقدم في سورة الفاتحة، فقد ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد بن معلى أن أعظم سورة سورة الفاتحة، أن أفضل سورة سورة أو أن أعظم سورة سورة الفاتحة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن أعظم آية الآية الكرسي، فدل هذا على أن صفات الله تتفاضل. الدليل الثاني، أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فدل هذا على أن أسماء الله تتفاضل. الدليل الثالث، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبقت رحمتي غضبي، وفي بعض الروايات غلبت، فدل هذا على أن صفات الله تتفاضل. الدليل الرابع، إجماع أهل السنة، فقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى. إذن بهذا يعلم أن أسماء الله وصفاته تتفاضل. وخالف بعضهم كأبي الحسن الأشعري وتبعه بكر الباقلاني وغيرهم من الأشاعرة، وممن خالف في ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن حبان إلى آخرين. وليس غريبا على ابن حبان، فإن عند ابن حبان في كتابه الصحيح تأويلات، فلذا مثل ابن حبان لا يعتمد عليه في باب الاعتقاد. وابن جرير رحمه الله تعالى إمام سني سلفي، لكنه زل رحمه الله تعالى في هذه، وهذا لا يسقط من مقامه وقدره، يحفظ له مقامه ولا يتبع في زلته رحمه الله رحمة واسعة. وقد نازع ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع في نسبة هذا القول لأبي الحسن الأشعري، وأقره في موضع آخر. والحافظ بن حجر فتح الباب نسبه إلى أبي الحسن الأشعري، ونسبه بالبطال في شرح البخاري. فالمقصود أن معتقد أهل السنة أن أسماء الله وصفاته تتفاضل. تنبيهات: التنبيه الأول، لا مانع أن يقال إن هذا الاسم أفضل من هذا الاسم، وأن هذا الاسم أقل منزلة من هذا الاسم، فإنه إذا كان هذا الاسم أفضل من هذا الاسم، وإذا كانت هذه الصفة أفضل من هذه الصفة، فمقتضى هذا أن الصفة الأخرى أقل منها، وكلها في درجة الكمال، وإنما التفاوت في الكمالات. وقد أشار لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثل ذلك يقال إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وأن موسى عليه السلام على علو درجته، إلا أنه أقل منزلة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هذا انتقاصا لموسى ولا سبا له عليه السلام، وإنما البحث في الكمالات، وأن أكملهم وأعلاهم منزلة هو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التنبيه الثاني، كما أن الصفات تتفاضل مع بعضها وكذلك الأسماء تتفاضل مع بعضها، إلا أن الصفة في نفسها قد تتفاضل. فرضى الله عن أنبيائه ليس كرضى الله عن غيرهم، فإذا الصفة في نفسها تتفاضل. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التنبيه الثالث، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الذي خالف في تفاضلها هم الذين خالفوا في إثباتها، ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى، وكلامه حق رحمه الله تعالى، إلا أنه قد يتأثر بذلك بعض أهل السنة وإن كانوا مثبتين الأسماء والصفات، كما حصل بالجرير رحمه الله تعالى. لكن أصل المخالفين في التفاضل هم مخالفون في إثباتها. القاعدة السابعة، دلالة أسماء الله على حقيقة الاسم يكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، وهذه قاعدة عظيمة، وقد ذكر هذه القاعدة جمع جمع من أهل العلم أشار لهذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وذكرها في أكثر من موضع ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين وجلاء الأفهام وبدائع الفوائد، وذكرها السفاريني في لوامع الأنوار، والشيخ الحافظ الحكمي في معارج القبول، والسعدي رحمه الله تعالى في شرح النونية، فإن له جزءا في شرح بعض ألفاظ نونية ابن القيم، لأن ابن القيم نفسه أيضا ذكرها في النونية، وذكر شيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في القواعد المثلى. وينبغي أن يعلم معنى المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على معناه على كل هو دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على أمر خارجي. فإذا دلالة المطابقة والتضمن دلالة لفظية، أما دلالة الالتزام على الصحيح دلالة عقلية. ويتضح هذا بالمثال، دلالة السيارة التي نقودها على العجلات وعلى جميع ما فيها هي دلالة المطابقة، ودلالة السيارة على العجلات وحدها دلالة تضمن، لأن دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض معناه وعجلاتها بعضها، ودلالة السيارة على أن لها مخترعا وصانعا هي دلالة الالتزام. فإذا دلالة المطابقة والتضمن دلالة لفظية، أما دلالة الالتزام فهي دلالة عقلية. ويتضح هذا بالمثال فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه، فاسم السميع دلالته على الله سبحانه على ذات الله وعلى صفة السمع دلالة مطابقة، ودلالة اسم السميع على الذات وحدها دلالة تضمن، ودلالة اسم السميع على صفة السمع وحدها دلالة تضمن. متصور؟ لأن اسم السميع يدل على الذات وعلى صفة السمع، فإذا دل على أحدهما فهو دلالة تضمن لأنه دل على بعض معناه، ودلالة اسم السميع على اسم الحي دلالة التزام، فإن كل سميع حي. وعلى هذا فقس. مثال ثان، اسم الخالق دلالة اسم الخالق على الذات وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، ودلالة اسم الخالق على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، وعلى الذات وحدها دلالة تضمن، ودلالة اسم الخالق على العلم والقدرة إلى آخره دلالة التزام. وهذه الدلالات مفيدة في إثبات الأسماء وإثبات الصفات في الرد على في باب التقرير والإثبات، وفي باب الرد على المخالفين. تنبيه، هذه الدلالات الثلاثة ليست خاصة بأسماء الله وصفاته، بل هي من دلالات الألفاظ تستعمل في أدلة الكتاب والسنة في باب الفقه وغيره، لكن خص ذكرها في أسماء الله وصفاته للحاجة إليها من جهة الإثبات ومن جهة الرد على المخالفين. القاعدة الثامنة: أسماء الله وصفاته محكمة غير متشابهة، فإن معرفة معنى أسماء الله وصفاته تعرف بالرجوع إلى لغة العرب كما تقدم تقرير هذا قبله، كما قال الإمام مالك فيما روى البيهقي واللالكائي والخلال: الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره. فقول الاستواء معلوم دل على أن أسماء الله وصفاته محكمة غير متشابه، أي يعرف معناها. وقد حكى ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الإجماع على ذلك، قال: ولا يعرف عن أحد من الصحابة أو غيرهم أنهم أو أحد من السلف أنه جعل أسماء الله وصفاته من المتشابه. وذكر مثل كلامه ابن القيم رحمه تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. إذن نخلص بشيء مهم، أن أسماء الله وصفاته من المحكم لا من المتشابه. فمن أراد أن يجعل أسماء الله وصفاته داخلة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فقد أخطأ قطعا، بل هي من المحكمات. تنبيهات: التنبيه الأول، رأيت بعض المعاصرين أراد أن يجعل صفات الله من المتشابه النسبي، قال إن كيفيتها مجهولة، إذن هي من هذا الباب من المتشابه، وهذا الكلام خطأ قطع، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن هذا خلاف طريقة السلف، فإنه لا يعرف عن أحد من السلف لا من الصحابة ولا غيرهم أنهم جعلوها من المتشابه. أما الجهة الأخرى فإن في هذا فتح باب لأهل البدع الذين يريدون تفويض معاني أسماء الله وصفاته، فإنهم اعتمدوا على أنها من المتشابه. فإذا هذا خطأ ولا يصح أن يقال، بل يقال ما قاله السلف: إنها من المحكمات. التنبيه الثاني: إطلاق الإحكام والتشابه في كتاب الله له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فمعناه الذي يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن إلى آخره، والإحكام بالمعنى العام أي المتقن. قال سبحانه: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكتاب الله كله متشابه، منه أسماؤه وصفاته بالمعنى العام، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال، فلا يعارض بعض بل يصدق بعضه بعضا. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت آياته أي أتقنت، فكل الكتاب قد أتقنت آياته، فلا تجد في كتاب الله ما يعارض بعضه بعضا. إذن هو متشابه من جهة أن متشابه من جهة الكمال، وأنه لا يعارض بعضه بعضا، ومحكم من جهة أنه قد أتقن. هذا إطلاق التشابه والإحكام بالمعنى العام. أما المعنى الخاص فيطلق التشابه يراد به ما لا يعرف معناه، والإحكام بما يعرف معناه. وعلى هذا قال الله عز وجل في أوائل آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الإحكام والتشابه هنا بالمعنى الخاص، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة كما في مجموع الفتاوى وفي التدمونية وفي غيره من كتبه، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. التنبيه الثالث، تنازع العلماء في الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل الوقف على قوله إلا الله أو الوقف على قوله والراسخون في العلم؟ تنازع العلماء في هذا الباب على قولين، وكلا القولين مأثوران عن السلف. أما القول الأول وهو قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي الوقف على الله، هذا قول جمهور أهل العلم كما عزا إليهم الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وهو الثابت عن عبد الله بن عباس أخرجه من جرير بإسناد صحيح، وأخرج ابن جرير عن عائشة بإسناد صحيح ما يدل على ذلك. وقال ابن تيمية في كتابه درء تعاض العقل والنقل وهو المأثور عن الصحابة، وقد ذهب إلى هذا القول ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، ورجحه ابن حجر وغير واحد من أهل العلم. فهؤلاء يقولون وما يعلم تأويله إلا الله ويقفون. القول الثاني أن الوقف على الراسخون، قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهذا القول ذهب إليه جماعة من السلف، هو القول الثابت عن مجاهد أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح وعلقه البخاري جازما به، وأصح القول، وذهب إليه جماعة من أهل العلم، وأصح القولين والله أعلم القول الأول لأنه القول المأثور عن الصحابة، نحن مأمورون باتباع أقوال الصحابة، وقول الصحابي حجة لا سيما في باب التفسير. فإذا يقال ولا يعلم تأويله إلا الله، فيكون المراد ما استأثر الله بعلمه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كلا القولين صواب، ذكر هذا في كتاب الجواب الصحيح، قال إلا أن كل واحد من القولين يختلف الترجيح فيه باختلاف معنى التأويل. فإذا قيل إن التأويل بمعنى التفسير فإذا يقال الوقف عند الراسخون، فيقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول وإذا قيل إن معنى التأويل أي ما يؤول إليه الشيء، معنى التأويل أي ما استأثر الله بعلمه، فيكون الوقف على قوله إلا الله. وقول شيخ الإسلام فيه قوة لكن يضعفه أنه القول المخالف لقول الصحابة، وأن القول الذي عليه الصحابة ما تقدم ذكره. ثم قد يشكل عليه من جهة أن في كتاب الله ما لا يعرف معنى تفسيره كالحروف المقطعة، فلو قيل إن الوقف الراسخون في العلم أي أنهم يعلمون كل ما في كتاب الله لقد يتعارض هذا مع عدم معرفة معنى الحروف المقطعة. فلذا الأظهر والله أعلم أن يقال إن القول قول الصحابة، وأن قوله تعالى وأن الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. التنبيه الرابع، تنازع العلماء في معنى التأويل، والذي نقل في معنى التأويل معاني ثلاثة. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، والمعنى الثاني التأويل بمعنى التأويل معنى حقيقة الشيء، فإن كان في باب الخبر فوقوعه حقيقة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان طلبا فبالقيام به. المعنى الثاني، المعنى الثالث التأويل، وهو صرف الكلام عن المعنى الظاهر إلى معنى، هو صرف الكلام معنى الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. المعنيان الأوليان، المعنيان الأولان هو الذي ثبت، هو الذي نقل عن السلف ودلت عليه الأدلة، بخلاف المعنى الثالث فإنه معنى حادث. وقد أكثر شيخ الإسلام ابن القيم، وقد أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه في ذكر هذا، وأن المعنى الثالث محدث، ذكر هذا كما في مجموع الكتاب الفتاوى في مواضع كثيرة، وفي كتاب قاعدة في التوسل والوسيلة، في مقدمة أصول التفسير، وفي غيره من كتبه. وبسط هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. فإذا النوع الأول والنوع الثاني هو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي عمل به السلف ونطقوا به، بخلاف النوع الثالث. النوع الأول وهو التأويل بمعنى التفسير، يدل ذلك ما ثبت في مسلم حديث جابر في ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. ويدل ذلك ما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالمراد بالتأويل في حديث جابر وفي الدعاء لابن عباس أي التفسير. ومنه قول المفسرين كابن جرير: وتأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسيرها. أما النوع الثاني وهو التأويل بمعنى حقيقة الشيء، بمعنى حقيقة الشيء ومآله إلى آخره، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وقوع الخبر، فإذا وقع الخبر فهذا تأويل له. فلو أخبرك رجل أن غدا سيخسف أي شيء القمر أو تكسف الشمس، فلما جاء غد حصل هذا الأمر، تقول: هذا تأويل كلامي قبل، أي وقوع الخبر. ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي وقوعه، هل ينتظرون وقوعه يوم يأتي يوم يقع. أما القسم الثاني وهو التأويل بمعنى القيام بالأمر بالطلب، فإن القيام بالطلب يعد تأويلا. لو قلت لك: أحضر لي كذا وكذا، فأحضرته فأنت تأولته. ويدل ذلك ما في الصحيحين من حيث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع: سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، قالت: يتأول القرآن. وهو الله أعلم يتأول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت: يتأول القرآن، أي يعمل به. إذن هذان النوعان، النوع الأول التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى حقيقة الشيء إلى آخره، هذان النوعان مأثوران من جهة الأدلة الشرعية ومن جهة عمل السلف. أما النوع الثالث وهو صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجح لقرينة، فإن هذا غير مأثور. فإذا تفسير القرآن أو السنة، تفسير التأويل في القرآن أو السنة بالمعنى الثالث خطأ، وهو من التأويل المذموم. تفسير المعذرة، تفسير التأويل في الكتاب والسنة بالمعنى الثالث خطأ، فإن القول بأن معنى التأويل هذا المعنى الثالث هذا معنى حادث، فليصح أن تفسر به أدلة الكتاب والسنة. وأهل البدع حريصون على هذا، والسبب حرصهم على هذا أنهم يريدون أن يتأولوا أسماء الله وصفاته، فالمفوضة حريصون من جهة والمؤولة حريصون من جهة. فالمؤولة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقولون الراسخون في العلم يعلمون تأويل أي صرف دلالة أسماء الله وصفاته وغير ذلك ما في القرآن من معنى الراجح إلى المعنى المرجح، قالوا هذا التأويل الذي أثنى الله عليه. يقال إن تفسير التأويل بهذا المعنى حادث وخطأ. أما المفوضة فهم حريصون على أن يكون الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فيقولون معاني أسماء الله وصفات خاصة بالله. يقال التأويل الذي إذا قيل إن يقال إن الوقف عند قوله إلا الله يرجع إلى التأويل لما استأثر الله بعلمه لا لمعاني الأسماء والصفات. وقد تقدم البحث في بيان خطأ مذهب المفوض ذكر الأدلة في أن معاني كتاب الله وأسماء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، ومن ذلك معاني أسمائه وصفاته. وأخيرا اعلم أن قول المفوضة المعذرة اعلم أن وأخيرا اعلم أن قول أن قو أن قولهم في معنى التأويل في المعنى الثالث وهو صرف الكلام معنى الراجح المعنى المرجح لقرينة، هذا ليس خطأ في نفسه بل هذا صواب، فإن أهل السنة لا ينازعون في هذا المعنى، لا ينازعون أن اللفظ قد يصرف المعنى الراجح المعنى المرجح لقرينة، وإنما ينازعون في أمر محدد وهو أن يفسر لفظ التأويل في الكتاب والسنة بهذا المعنى الثالث، وإن كانوا موافقين لهذا الصنيع. أهل السنة موافقون لأن المعنى الراجح ينتقل المعنى الراجح المعنى المرجح لقرينة ولدليل، هذا كثير، لكن لا يسمى تأويلا شرعا، وإن كان يسمى تأويلا اصطلاحا، ففرق بين المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي. فلا يصح أن تفسر الألفاظ الشرعية بالمعاني الاصطلاحية الحادثة. كان يقول قائل إن علم الفقه أفضل من علم الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج الشيخان من حديث معاوية من يريد الله معاوية رضي الله عنه وأرضاه من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، قال هذا مدح للفقهاء دون المحدثين. يقال هذا اصطلاح، يقال تفسير الفقه بالمعنى المغاير للحديث اصطلاح حادث، فلا يصح تفسر به الأدلة الشرعية. لذا أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ابن القيم أن من تأويل الكلم وتحريف نصوص الكتاب والسنة أن تفسر ألفاظ الكتاب والسنة بالاصطلاحات الحادثة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء تفضل يا إخوان.